قال ابن دايس وما بداها من عز وفخار دمها من باب الامجاد ما معنى خشير يا سلام عد ما هلت المزنه مطار عد ما صلوا شعوب على الوجه المنير عد ما صلوا شعوب على الوجه المنير قال ابن دايس وما بداه من عز وفخر دمها من باب الامجاد ما معنى خشير دمها من باب الامجاد ما معنى خشير يا سلام عند ما هلت المزره مطار عند ما صلوا شعوب على الوجه المنير عند ما صلوا شعوب على الوجه المنير يا قصيد الليل ليلك ولا تجد اللي يبهج العين ويسر الضمير تجد هدها